القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع واحد من مطربين القادرين، هو المطرب الأصيل عباس البليدي صاحب الصوت الرخيم الطيع الذي فارق دنيانا في 20 من شهر سبتمبر عام 1996. وعباس البليدي هو واحد من جيل المطربين الذين تدربت حناجرهم على نغمات الأدوار والموشحات التي أبدعها رواد الفن أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني وسيد درويش. ويدين البليدي بالفضل في هذا المجال إلى الموسيقار كامل الخلاعي والشيخ درويش الحريري وصفر بيك علي وإبراهيم عثمان وإبراهيم شفيق، فهم الذين علموه تلك الألحان أثناء دراسته بمعهد الموسيقى العربية في مطالع الثلاثينيات، لذلك كان يعتبر من الفنانين المعاصرين المعدودين الذين يحفظون حصيلة كبيرة من مختلف الألوان التراثية ما بين الموشحات والأدوار. وكان عباس البليدي عندما يغني ألحانا من التراث يجد فيها مجالا للإبداع والانطلاق ومتعة فنية كبيرة، وكانت لأدوار فنان الشعب سيد درويش مذاقا خاصا لديه وكان يحفظ عددا كبيرا منها. وفي إحدى الحفلات التي أقيمت بمدينة الإسكندرية تخليدا لذكرى سيد درويش غنى عباس البليدي هذا الدور المشهور: الحبيب للهجر مايل والفؤاد ميال إليه، من جفاه الدمع سايل يا ناس قولولي أنا أعمل إيه، يفوتني ويصاحب العوازل هو جرى في الدنيا إيه. مقام راست ساسكار.

كما أظهر عباس البليدي تفوقا في أداء الألحان التراثية والمسرحية، تفوق أيضا في أداء الألحان المعاصرة المختلفة العاطفية والوصفية والريفية والبدوية والدينية، كما حقق نجاحا فيما لحنه لنفسه من أغنيات نستمع منها إلى هذه الطقطوقة: مخبي ليه، مداري ليه، اللي في قلبك قولي عليه. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي أحمد، لحن وغناء عباس البليدي. Yeah. رب كلمني أمانة أقول وطمني وعلم خب كلمني ده قلب كنت تظلمني مسامحك وانت غالي علي ده قلب كنت تظلمني مسامحك وانت غالي علي مخبي ليه مداري ليه اللي في قلبك غلبني الشوق وغالي الطب عشق قلبي وسلمته غلبني الشوق وغالي الطب عشق قلبي وسلمته حلو ومر جربته وراضي باللي راضي بيه مخبي ليه مداري ليه اللي في قلبك نهاية الحب وياك وإيه اللي انكتب لي معاك نهاية الحب وياك وإيه اللي انكتب لي معاك وأنا تايه في بحر هواك وأنا تايه في بحر هواك وبدي اعرف نصيبي فيك مخبي ليه مداري ليه اللي في قلبك وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنان القدير عباس البليدي بمناسبة ذكراه وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.